علم كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن الله عز وجل بعث محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، بعثه للناس كافة، بل بعثه للثقلين، للجن والإنس، وختم به الأنبياء والمرسلين، فلا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. ولا يقبل الله من أحد دينا بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إلا ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. وأنزل الله عز وجل القرآن على نبيه وعبده محمد صلى الله عليه وسلم بلسان عربي مبين، وآتاه السنة مثله معه، والنبي صلى الله عليه وسلم أفصح العرب، بل أفصح من نطق بالكلام من البشر صلى الله عليه وسلم. والصحابة المخاطبون بالقرآن والسنة يفهمون العربية لأنهم من أهلها. والمعلوم أيها الفضلاء أن لفهم اللغة العربية أصولا، هي أصول فقه، فكان الصحابة رضوان الله عليهم يعرفون هذه الأصول، فيعرفون العام وألفاظه والمطلق وأساليبه والتخصيص وأدواته والتقييد وألفاظه إلى غير ذلك كأساليب الأمر وأساليب النهي. فعندما ينزل عليهم قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، يفهمون أن هذا الأسلوب أسلوب إيجاب، كما هو معلوم من أصول لغة العرب. ومع هذه الأصول فإن النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة أصولا من القرآن والسنة، فتعلم الصحابة من القرآن والسنة أن الأمر المطلق في القرآن والسنة يقتضي الوجوب، لأن الله قال لهم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وقال وما آتاكم الرسول فخذوه. فتعلموا من هذا أن الأمر المطلق يقتضي الوجوب، وعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمر إذا أطلق يحتمل المرة والتكرار، وأنه يرجع في ذلك إلى الدليل. فعندما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا، وهذا أمر مطلق، قام رجل فقال يا رسول الله أفي كل عام يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لما استطعتم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر هنا على الصحابي أنه سأل عن هذا الأمر هل هو في كل عام أو مرة واحدة، وأخبره أنها مرة واحدة، فعلم الصحابة من هذا أصلا من أصول الفقه، وهو كما سيأتينا إن شاء الله أن الأمر إذا أطلق يحتمل أن يدل على مرة واحدة، ويحتمل أن يدل على التكرار، وأنه يرجع في تحديد ذلك إلى الأدلة من الكتاب والسنة. علمهم النبي صلى الله عليه وسلم الاستصحاب، وأن الأصل بقاء ما كان على ما كان. فعندما شكي إليه الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يثبت المغير. فهنا الإنسان كان متطهرا فالأصل أنه متطهر حتى يثبت المغير، وهذا دليل أصولي يسميه العلماء بدليل الاستصحاب كما سيأتينا إن شاء الله. وعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم أن المصلحة الشرعية معتبرة وملتفة إليها في الأحكام، ولذلك عندما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا منتصرا قال لعائشة رضي الله عنها: لولا أن قومتي حديث عهد بكفر لنقضت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بين لصحابته أن الذي منعه من هدم الكعبة وبنائها على قواعد إبراهيم المصلحة الشرعية، وهي أن لا يرتد من أسلم حديثا من المسلمين. وعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم القياس، تعلموا هذا من القرآن ومن السنة، فالله عز وجل قال: فاعتبروا يا أولي الأبصار. وهذا أمر بالقياس، لأن الإنسان لا يمكن أن يعتبر بقصص الأمم الماضية إلا إذا نقل حالهم إلى حاله، فاجتنب ما أوقعهم في الوبال وما أوقعهم في الهلاك. وهذه حقيقة القياس. والنبي صلى الله عليه وسلم علمهم القياس أيضا. جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي نذرت أن تحج وأنها ماتت قبل أن تحج، أفأحج عنها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم. قال: فاقضوا الله أو فأدوا لله حقه فالله أحق بالوفاء. الحظوا هنا يا إخوة، المرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إن أمي نذرت أن تحج وإنها ماتت قبل أن تفي بنذرها، أفأحج عنها؟ كان يكفي أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، حجي عنها. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم زاد قياسا ليعلمهم القياس، فقال: أرأيت إن كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ فهذا أصل. قالت: نعم. قال: فاقضوا الله أو فأدوا لله حقه فالله أحق بالوفاء. فقاس الوفاء بالنذر على قضاء الدين بجامع كونهما حقا على الميت. فهذا تدريب على القياس. وعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم فضيلة الاجتهاد في الدين، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. وعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم كيف يكون الاجتهاد ومتى يكون. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يفتيهم بالنص، وكان أحيانا ينتظر الوحي، يسأل فينتظر الوحي، كما جاءه رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت من أحرم بهذا وقد لبس جبة وتضمخ بطيب، فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل عليه الوحي، فقال صلى الله عليه وسلم: انزع عنك الجبة واغسل عنك أثر الخلوق. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر الوحي ليعلم الأمة أنه لا اجتهاد مع النص، وأن الأصل هو الرجوع إلى النص، وإذا جاء النص فإنه لا اجتهاد معه، وإنما قد يقع الاجتهاد في فهم النص وليس اجتهادا مع النص. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد أحيانا عند الحاجة ليعلم الأمة الاجتهاد. ثم لما مات النبي صلى الله عليه وسلم تولى الصحابة رضوان الله عليهم أعباء الحكم والفتوى والعلم، فكانوا يعملون بالأصول التي كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وزاد عندهم أصل وهو العمل بالإجماع، فإذا أجمعوا على أمر فإنهم يعملون به. ثم لما مات الصحابة رضوان الله عليهم جاء بعدهم التابعون وأخذوا بالأصول التي كان عليها الصحابة رضوان الله عليهم، وزاد عندهم أصل آخر وهو الأخذ بقول الصحابي واعتبار قول الصحابي. وهكذا كان أصول الفقه موجودا منذ أن وجد الدين. وقد تكلم الأئمة في أصول الفقه، فكان للإمام أبي حنيفة النعمان رحمه الله رحمة واسعة كلام في أصول الفقه، وكان لمحمد بن الحسن رحمه الله تلميذ أبي حنيفة رحمه الله كلام وكتابة في بعض أصول الفقه، وكان للإمام مالك ابن أنس رحمه الله كلام في أصول الفقه، وكان الشافعي بارعا في أصول الفقه، وكان ماهرا في معرفة الناسخ والمنسوخ ونحو ذلك. فلما رأى العلماء أن اللسان العربي بدأ يضعف في الناس لاختلاطهم بغير العرب، وبدأ فهمهم للقرآن والسنة يضعف، طلب الإمام عبد الرحمن ابن مهدي وهو الإمام الناقد السبت من الإمام الشافعي أن يكتب كتابا في أصول الأحكام في أصول الفقه، فألف الشافعي كتابا سمي بالرسالة، ألفه في العراق أولا، ثم عندما ذهب إلى مصر أعاد النظر فيه فألف وزاد. وهذه الرسالة كتبها الشافعي بأسلوب ذلك الزمان بالأدلة من الكتاب والسنة من غير منطق ولا إدخال علم الكلام، وكتبها بأسلوب الحوار في الغالب، أسلوب المناظرة، المناظرة مع الخصم، وهذا كان أسلوبا غالبا على ذلك الزمان. ثم بعد الإمام الشافعي رحمه الله تلقف أصول الفقه المعتزلة، وهم فرقة منحرفة في باب العقيدة ويقدمون العقل، فألفوا في أصول الفقه وأدخلوا فيه عقيدتهم وأصولهم، وتلقف عن المعتزلة أصول الفقه الأشاعرة، فألفوا في أصول الفقه وردوا على المعتزلة وأدخلوا عقيدة الأشاعرة في كتب أصول الفقه، وكتب في أصول الفقه بعض متعصبة المذاهب، وطوعوا أصول الفقه للتعصب، فأخذ هؤلاء يلقون في أصول الفقه حجرا وأولئك يلقون حجرا حتى جعلوه صعبا عبارة، وأدخلوا فيه الدخيل وكدروا مباحثه. ومع ذلك كانت هنالك كتب فيها أصول الفقه مصفا في الغالب، ككتاب شرح الكوكب المنير لابن النجار. وأصول الفقه كتب فيه العلماء بخمس طرائق، خمسة مناهج. المنهج الأول طريقة الشافعي، وهذه طريقة كما قلنا مصفاة مبنية على الأدلة من الكتاب والسنة. والطريقة الثانية طريقة المتكلمين أو ما يسمى بطريقة الشافعية، حيث ساروا على طريقة أهل الكلام في تقعيد القواعد مجردة عن الفروع. والطريقة الثالثة طريقة الأحناف، طريقة الحنفية، حيث أخذوا الأصول من فروع الإمام وأئمة المذهب كأبي يوسف ومحمد بن الحسن وزفر، فأخذوا الأصول من الفروع. والطريقة الرابعة طريقة المقارنة بين طريقة الجمهور وطريقة الأحناف. والطريقة الخامسة طريقة الشاطبي، وهي طريقة فريدة حيث ربط أصول الفقه بالحكم. يا إخوة، الشاطبي جاء فوجد أن النصوص يكون فيها حكم ويكون فيها حكمة، إما منصوصة أو مستنبطة، فرأى أن بينهما ارتباطا فرابط بين الأحكام والأصول والحكم، فكتب كتاب الموافقات. أعطيكم مثالا، مثلا في قول الله عز وجل: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. عندنا هنا حكم وهو ثبوت القصاص ووجوب القصاص، وعندنا حكمة وهي أن في القصاص حياة. فالنصوص فيها حكم وحكمة، فالشاطبي ربط بين الحكمة والنصوص وأصول الفقه في كتاب الموافقة. هذه مقدمة لعلم أصول الفقه. أصول الفقه كتبت فيه كتب كثيرة، منها مطول وأطول كتب أصول الفقه البحر المحيط للإمام الزركشي، أطول كتب أصول الفقه وأوعبها للأقوال والمسائل كتاب البحر المحيط للزركشي. وهناك كتب مختصرة، متون، ومن أفضلها مختصر التحرير لابن النجار الحنبلي. ومن أفضل المتون للمبتدئ وللعام في أصول الفقه متن الأصول من علم الأصول، لأن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله صفى الأصول من الدخيل، فصف الأصول مما لا فائدة منه، وصف الأصول من العقائد، وكتبه بأسلوب سهل يفهم. ولذلك طالب العلم ومن أراد أن يبتدئ في أصول الفقه فإنه ينصح بأن يبتدئ بهذا المثل. قال رحمة الله عليه: أصول الفقه. تعريفه: أصول الفقه يعرف باعتبارين. الأول باعتبار مفردين، أي باعتبار كلمة أصول وكلمة فقه. فالأصول جمع أصل، وهو ما يبنى عليه غيره، ومن ذلك أصل الجدار وهو أساسه، وأصل الشجرة الذي يتفرع منه أغصانها. قال الله تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. والفقه لغة. نعم، بدأ الشيخ بتعريف أصول الفقه، فلا بد من معرفة الفن قبل أن تشرع فيه. وأصول الفقه مركب إضافي، أي أنه من مضاف وهو أصول، ومضاف إليه وهو الفقه. والمركب الإضافي عند تعريفه عند أكثر أهل العلم يعرفه العلماء باعتبارين: الاعتبار الأول باعتبار المفردات، باعتبار الكلمات، والاعتبار الثاني باعتباره لقبا وعلى علم معين. فبدأ الشيخ بتعريف المفردات، وبدأ بتعريف الأصل. والأصل في اللغة يا إخوة أسفل الشيء، أسفل الشيء هو أصله. يقول العربي: قعدت في أصل الجبل، قعدت في أصل الجبل، يعني قعدت في أسفل الجبل لم أصعد. ويقول: قلعت أصل الشجرة، قلعت أصل الشجرة، يعني أني قلعت الشجرة من أسفلها. فالأصل في اللغة هو أسفل الشيء. والأصوليون يقولون إن الأصل هو ما يبنى عليه غيره، حسا كان ذلك أو معنى، ما يبنى عليه غيره حسا. كالقواعد أصل للبناء، لأن البناء يبنى على القواعد. أو معنى، مثل الدليل والمدلول، فإن المدلول يبنى على الدليل، يبنى على الدليل، وهذا شيء معنوي. وبعض الأصوليين يقول إن الأصول في اللغة ما يتفرع عنه غيره، ما يتفرع عنه غيره، يعني الشيء الذي تكون له فروع. فيقولون إن الأب أصل للأبناء، لأن الأبناء يتفرعون عن الأب، يتفرعون عن الأب. ومنه الشجرة، لها أصل ولها فروع، أصلها ثابت وفرعها في السماء. فالأصل هو الذي تفرعت عنه الفروع. والمعنيان أعني ما بني عليه الشيء أو ما تفرع عنه الشيء متقاربان. هذا معنى الأصل في لغة العرب. طيب، ما معنى الأصل في استعمال العلماء في الاصطلاح؟ الأصل في اصطلاح العلماء يأتي بمعنى الدليل التفصيلي، يأتي بمعنى الدليل التفصيلي. فأقول لكم مثلا: وأصل هذا القول الكتاب والسنة والإجماع، أي دليل هذا القول الكتاب والسنة والإجماع. والمعنى الثاني عند العلماء للأصل القاعدة المستمرة، القاعدة المستمرة. فنقول الأصل في الأمر المطلق الوجوب، الأصل في الأمر المطلق الوجوب، يعني أن القاعدة المستمرة في الأمر المطلق الوجوب. ونقول الأصل براءة الذمة، يعني أن القاعدة المستمرة براءة الذمة. والمعنى الثالث المستصحب، الأصل بمعنى المستصحب. فنقول الأصل في الميتة التحريم، الأصل في الميتة التحريم، يعني أن الأمر المستصحب في الميتة التحريم. وكذلك أيضا نقول الأصل براءة الذمة، يعني أن الأصل المستصحب عندنا براءة الذمة. والمعنى الرابع للأصل عند العلماء ما يقاس عليه، ويأتينا في القياس إن شاء الله أن من أركان القياس الأصل والفرع، فالأصل هو ما يقاس عليه. هذا معنى الأصل في اللغة وفي اصطلاح العلماء. قال رحمة الله عليه: والفقه لغة الفهم، ومنه قوله تعالى: واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نعم، الفقه في لغة العرب هو الفهم، وهذا الذي عليه معاجم اللغة وأكثر العلماء، أن الفقه هو الفهم مطلقا. ومنه قول الله عز وجل في قول موسى عليه السلام: واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، أي يفهم قولي. ومنه قول الله عز وجل: فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، يعني لا يكادون يفهمون شيئا، وهذا يدل على عموم الفهم. وقول الله عز وجل: ولكن لا تفقهون تسبيحهم، أي لا تفهمون تسبيحهم. ومنه أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم يفقهه بيفهمه، كما في الرواية الأخرى التي ذكرناها لكم الأمس عند ابن أبي عاصم بإسناد حسن أو صحيح: من يرد الله به خيرا يفهمه في الدين. واستعمل الصحابة هذا اللفظ بهذا المعنى، فقال الراوي: جاء رجل من أهل نجد سائر الرأس يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول. جاء رجل من بعيد من الأعراب من أهل نجد سائر الرأس سائر الشعر، يتكلم من بعيد من بعيد، ينادي: يا رسول الله، ينادي أعرابي. قال: يسمع دوي صوته، يسمع الصوت من بعيد ولا يفقه ما يقول، لأنه يتكلم من بعيد لا يفهم ما يقول. وبعض الأصوليين قالوا إن الفقه هو فهم مخصوص، وهو فهم الأشياء الدقيقة التي تحتاج إلى إعمال ذهن، فتقول مثلا: فقهت المسألة، أي فهمت المسألة لأنها تحتاج إلى إعمال ذهن. لكن لا يصح لك أن تقول: فقهت أن السماء فوقنا، هذا ما يحتاج إلى إعمال ذهن، كل عاقل يعرف أن السماء فوقنا. وبعض الأصوليين يقولون إن الفقه هو فهم غرض الكلام، ليس أن تفهم المعنى ولكن أن تفهم مراد المتكلم. وهناك فرق بين أن تفهم المعنى العام وبين أن تفهم مراد المتكلم من كلامه. لكن الصحيح الأول وهو أن الفقه الفهم. طيب نجد أن أهل اللغة يقولون فقها ويقولون فقها ويقولون فقها. يقولون فقها الرجل وفقها الرجل وفقها الرجل. القاف ثلاثية، فهل هي بمعنى واحد أو تختلف في المعاني؟ يقولون تختلف. فقها بمعنى فهم، فقها الرجل يعني فهم، فقها بمعنى صار الفهم له سجية، يعني صار يفهم المسائل ويفهم كل شيء. فأنا مثلا إذا كان عندي طالب أول ما يدرس عندي أقول فقه المسألة، يعني فهمها. إذا خبرته وأصبح يدرس عندي ويسأل وأصبح يفهم أقول فقها، يعني أصبح الفهم له سجية وطبيعة وعنده قدرة على الفهم. وفقه الرجل إذا سبق غيره إلى الفهم، يعني لو طرحت المسألة وفيها صعوبة وما فهمتم، يعني بان في وجوهكم أن الأمر كان يتكلم إنجليزي، لكن أحدكم فهم، أقول فقه الرجل أي سبقكم إلى الفهم. لماذا أذكر هذا؟ أنا أريد أن أنبه طلاب العلم والمسلمين عموما إلى أن ضبط الكلمات له أثر في المعاني. اللغة العربية تتميز بهذا، هذا ما يوجد في الإنجليزية، ما يوجد في الفرنسية، ولكن يوجد في العربية، أن ضبط الكلمة يؤثر في المعنى. فهذا هو معنى الفقه في اللغة. قال رحمة الله عليه: واصطلاحا معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. الفقه له معنى اصطلاحي عند العلماء، والحق أيها الإخوة أن الفقه في اصطلاح العلماء له معان وليس معنى واحدا. فأول معاني الفقه عند العلماء هو فهم الدين مع العمل، فهم الدين مع العمل. فمن فهم الدين عقيدة وفروعا مع العمل يسمى فقيها شرعا واصطلاحا. وهذا هو الداخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فهذا هو فهم الدين مع العمل، وهو ما يسمى بالعلم النافع. فالذي يعلم شيئا من الدين لكن لا يعمل هذا لا يدخل في الفقه في الدين، ولا يدخل في فضيلة الفقه في الدين. والمعنى الثاني هو فقه المجتهدين الأئمة كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وربيعة وغيرهم من الأئمة المجتهدين. وفقههم هو بالمعنى الذي ذكره الشيخ: معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية على ما ذكر الشيخ. وسنشرح إن شاء الله هذا التعريف ثم نقرأ شرح الشيخ. والمعنى الثالث معرفة الأحكام الشرعية العملية مع أدلتها التفصيلية. الأول ماذا قلنا؟ معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية، وسأبين لكم أن الأفضل أن نقول من أدلتها التفصيلية. والثالث معرفة الأحكام الشرعية العملية مع أدلتها التفصيلية. ما الفرق؟ الفرق أن الأول يعرف الحكم من الدليل يستنبط، أما الثاني فيعرف الحكم مع دليله ولو لم يكن مستنبطا له، يأخذه من العلماء من الأئمة، لكن يعرف الحكم ويعرف دليله. ومن هنا مثلا نقول إن الإمام النووي رحمه الله فقيه مع أنه يلتزم مذهب الشافعي، لأنه يعرف الأحكام مع الأدلة. فإذا قرأت المجموع وجدت بحرا في الفقه يذكر مذهب الشافعي والأقوال والوجوه والأدلة، ويذكر فرعا لمذاهب العلماء الآخرين والأدلة، فهو فقيه بهذا المعنى، لأنه يعرف الأحكام الشرعية العملية مع أدلتها. كذلك نقول إن ابن قدامة رحمه الله من الفقهاء مع أنه يلتزم مذهب الإمام أحمد، لكن إذا قرأت المغني وجدت بحرا في الفقه، فهو يذكر أقوال المتقدمين وأقوال المذاهب والأدلة ويرجح أحيانا. والمعنى الرابع حفظ الفروع الفقهية، بمعنى أن يحفظ العالم الأحكام والفروع ولو من غير أدلتها فيسمى فقيها، وهذا مشهور في المذاهب عند المتأخرين، من حفظ متنا في المذهب أو متونا في المذهب يقولون فقيه، أي أنه يحفظ الفروع الفقهية. نعود إلى تعريف الشيخ. فالشيخ قال إن الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. معرفة يعني إدراك، وهذا يشمل العلم اليقيني ويشمل غلبة الظن، وهذا من رحمة الله بالأمة أنه لم يلزمها باليقين في كل شيء. يعني مثلا كون الإنسان يعرف أن الصلاة واجبة هذا حكم يقيني ما يتطرق إليه شك، ما في احتمال، ما في احتمال، ما في مسلم يأتي يقول لا الصلاة ليست واجبة يعني شرعا، هذا يقيني. والأدلة على هذا كثيرة جدا. وعندما نقول إن صلاة الجماعة واجبة على الرجال، إن صلاة الجماعة واجبة على الرجال، هذا غلبة ظن عندنا ليس يقينا، والمسألة فيها خلاف مشهور بين أهل العلم، لكن الراجح والغالب على ظننا أن صلاة الجماعة واجبة. كل هذا فقه، اليقين معرفة وغلبة الظن معرفة. ويصح أن نقول العلم بدل المعرفة، لأن العلم شرعا يطلق على اليقين وعلى غلبة الظن. العلم شرعا يطلق على اليقين، فاعلم أنه لا إله إلا الله، هذا ما في شك، ما في احتمال، يقين، فاعلم هذا يقين. فإن علمتموهن مؤمنات، هذا غلبة ظن، نحن ما نشك عن قلوبهم، لكن بالظاهر الحال يغلب على ظننا أنهن مؤمنات. إذن يا إخوة، العلم في الشرع يطلق بمعنى اليقين وبمعنى غلبة الظن، وليس كما يقول المناطقة كما سيأتينا في الإدراك إن العلم هو الجزم، هذا استعمال المناطقة. أما الاستعمال الشرعي فالعلم يطلق على اليقين ويطلق على غلبة الظن. إذن يصح أن نقول في الفقه معرفة، ويصح أن نقول العلم. هل بين المعرفة والعلم فرق؟ بعض أهل العلم يقولون إنه لا فرق بينهما، فالعلم بمعنى المعرفة والمعرفة بمعنى العلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن يوم القيامة: فيأتيهم ربهم في صورته التي يعرفون، يعرفون يعني يعلمون. وبعض أهل العلم قال لا، بين المعرفة والعلم فرق، فالمعرفة يسبقها جهل، المعرفة يسبقها جهل. يعني متى نقول عرفت؟ إذا كنت أجهل قبل، إذا كنت أجهل قبل أقول عرفت، إذا اكتسبت العلم بعد جهل. والعلم لا يشترط أن يسبقه جهل، لا يشترط أن يسبقه جهل. فتقول للمعلوم علمت كذا، وهو معلوم عندك. وبعض أهل العلم يقولون إن المعرفة للذوات والعلم للأحوال، فتقول عرفت زيدا، عرفت زيدا يعني عرفت ذات زيد، ولا تقول علمت زيدا لذاته، وإنما تقول علمت يعني طول زيد وقصر عمر ونحو ذلك. فالعلم للأحوال. وعلى كل حال فهذه اصطلاحات، هذه اصطلاحات. والأصل فيما ظهر لي أنه لا فرق بين العلم والمعرفة من جهة أصل الاستعمال. معرفة الأحكام، الأحكام يقول العلماء نسبة شيء إلى آخر نسبة تامة، نسبة شيء إلى آخر نسبة تامة، أن تنسب شيئا إلى آخر نسبة تامة. تقول زيد صادق، زيد صادق، هذا حكم، لأنك نسبت الصدق إلى زيد نسبة تامة، فهذا حكم. طيب هذا يخرج ماذا؟ قالوا يخرج معرفة الذوات، معرفة الأشخاص، لا تدخل في الفقه، لأن الأشخاص ليسوا أحكاما، ليس فيها نسبة. يعني كون الإنسان يعرف الإمام أبا حنيفة هذا علم، لكنه ليس فقها، ليس فقها بالمعنى الاصطلاحي. كون الإنسان يعرف الإمام مالك ويعرف أخباره وأحواله هذا علم، ولا تزال الأمة بخير ما اعتنت بأخبار سلفها. إذا رأيت الأمة تعتني بأخبار الأئمة المتقدمين، بأخبار الصحابة، بأخبار التابعين، بأخبار الأئمة، يعلم الرجل أبناءه بعض أخبارهم في بيته، فاعلم أن الأمة بخير. وإذا تركت الأمة أسلافها ولم تعتني بأحوال أسلافها، فاعلم أن شرا عظيما قد حصل. هذا علم مبارك لكنه ليس فقها اصطلاحا. ويخرج أيضا العلم بالصفات، فإن الصفات ليست حكما، علمت الطول أو القصر أو نحو ذلك هذا ليس حكما إلا إذا أسند إلى شيء آخر. معرفة الأحكام الشرعية، ما معنى الشرعية؟ يعني التي تؤخذ من الشرع، التي تؤخذ من الشرع. الأحكام كما يقول العلماء قد تكون عقلية وقد تكون عادية وقد تكون لغوية وقد تكون حسية وقد تكون شرعية. قد تكون الأحكام عقلية يعني مأخوذة من العقل، مثل أن النصف أصغر من الواحد، أن النصف أصغر من الواحد، هذا أمر عقلي مدرك به العقل. يعني ما تأتي لشخص فتقول له مثلا أعطيتك واحدا وأعطيت عمرا نصفا، فيقول لا أعطني مثل عمر، النصف أكبر من الواحد. ما بعقل يقول هذا، بالعقل يدرك الإنسان أن النصف أقل من الواحد. الكسر والانكسار، إذا وجد الكسر وجد الانكسار، هذا بالعقل يعرف، هذا بالعقل يعرف، إذا حصل الكسر وجد الانكسار. الإحراق والنار، العاقل يدرك أنه إذا وجدت النار وجد الإحراق، ما في واحد يقول أجرب في إحراق ولا لا، لو أشعلت النار ما في عاقل يقول أدخل يدي في داخل النار أجرب فيه إحراق ولا ما فيه إحراق. بالعقل يدرك أنه إذا وجدت النار وجد الإحراق، والله حاكم على كل شيء، إن شاء عطل كل شيء، إن شاء عطل ما يدل عليه العقل كما في قصة إبراهيم عليه السلام. وقد تكون الأحكام مأخوذة من اللغة، الفاعل مرفوع والمفعول به منصوب، جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة، هذه أحكام متلقاة من أين؟ من اللغة، أصلها التلقي من اللسان العربي وقيدها النحاة. وقد تكون الأحكام مأخوذة من العادة، من الاعتياد. إذا نزل الثلج في تبوك استعدينا بلبس الشتاء، إذا سمعنا في الأخبار أن منطقة تبوك أو الأردن أو سوريا نزل عليها ثلج استعدينا في المدينة بلباس الشتاء، لأن العادة جرت بهذا. إذا نزل الثلج في الأردن أو في سوريا أو في تبوك نصبح في برد في المدينة. فهذا الحكم أخذناه من أين؟ لا من العقل ولا من اللغة، وإنما أخذناه من العادة، أخذناه من العادة. أهل البحار يحكمون في أشهر معينة أنه ستأتي الرطوبة، ستكون الرطوبة شديدة تصل إلى 80%. من أين أخذوا هذا؟ من حكم العادة، هم أهل البلد ويعرفون أنه في الشهر الفلاني تصبح الرطوبة عالية جدا، هذه أحكام مأخوذة من العادة. وقد يكون الحكم مأخوذا من الحس، يعني المشاهدة والسمع ونحو ذلك. فتقول فلان يده مقطوعة، فلان يده مقطوعة، من أين تلقيت هذا؟ رأيت هذا، رأيت يده مقطوعة فحكمت بأن يده مقطوعة. هذه أحكام مستندة إلى الحس. فعندما قال الشيخ معرفة الأحكام الشرعية أخرج العقلية فلا تدخل، وأخرج العادية فلا تدخل، وأخرج اللغوية فلا تدخل، وأخرج الحسية فلا تدخل، وإنما تدخل الأحكام الشرعية. أيضا عندما قال الشيخ الشرعية فإنه أيضا أخرج أحكام الله القدرية، لأن أحكام الله نوعان: قدرية، وهذه جارية كائنة لا تتخلف، ليست متعلقة بالحب والرضا، وإنما هي متعلقة بالمسيئة. هل سمى بالأحكام القدرية؟ حكم الله بإيمان أبي بكر الصديق رضي الله عنه حكما قدريا، وحكم بكفر أبي لهب حكما قدريا. هذا متعلق بالمشيئة ومتعلق بالقدر، هذه تسمى الأحكام، أحكام الله القدرية. وأحكام شرعية وهي المتعلقة بالحب والرضا، وهي الأحكام التي طلبت منا. فعندما قال معرفة الأحكام الشرعية أخرج أحكام الله القدرية، فمعرفة أحكام الله القدرية وما يتعلق بها ليست من الفقه، وإن كان جزء منها من علم العقيدة لكنها ليست من الفقه. معرفة الأحكام الشرعية العملية، ما معنى العملية؟ يعني المتعلقة بالعمل، يعني أن يكون المطلوب فيها العمل، وإن كان فيها اعتقاد ولا بد، لكن المطلوب منها العمل. مثل أن الصلاة واجبة، هنا المطلوب من هذا الحكم أن نصلي، وإن كان يطلب منا أن نعتقد بالقلب أن الصلاة واجبة. وهذا يا إخوة يخرج الأحكام الشرعية العقدية، لأن العقيدة أصبحت علما مستقلا عن الفقه، والعقيدة يقصد منها الاعتقاد وإن كان فيها عمل، لكن يقصد منها الاعتقاد. فهي خرجت من مسمى الفقه بهذا المعنى الذي نتحدث عنه، وهو الاصطلاح الثاني. طيب بعض العلماء يقولون الفروعية بدل العملية، يقولون الفروعية، هل في هذا بأس؟ طبعا شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تجنب كلمة الفروعية وذكر العملية، وفي الشرح نبه على هذا وأنه تركها قصدا، لأن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنكر تقسيم الدين إلى أصول وفروع، وقال إن هذا بدعة محدثة، فتركها الشيخ من أجل هذا. لكن الصواب أن كلمة الفروعية لا بأس بها، فالفروعية يعني المتفرعة عن الاعتقاد، هي فرع عن الاعتقاد، وهذه هي الأحكام العملية. وإنكار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لتقسيم الدين إلى أصول وفروع ليس إنكارا مطلقا، وقد تتبعت كلام شيخ الإسلام في هذه المسألة وفي غيرها في مجموع الفتاوى كلمة كلمة، وجمعت كلامه رحمه الله، فتبين لي بجلاء أن شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله لا ينكر هذا التقسيم من جهة التمييز، وإنما ينكر هذا التقسيم من جهة بناء التكفير عليه، فينكر أن يقال يكفر في الأصول ولا يكفر في الفروع، فإنه قد يقع التكفير هنا وقد لا يقع هنا. فإنكار شيخ الإسلام بن تيمية للتقسيم إنما هو إذا كان التقسيم لبناء الحكم بالتكفير وعدمه على هذا التقسيم، أما للتمييز والبيان نجد شيخ الإسلام بن تيمية كثيرا ما يقول أصول الدين ويقول فروع الدين، وهذا من باب التمييز. ولذلك يصح لك بلا حرج في التعريف أن تقول معرفة الأحكام الشرعية العملية، ويصح لك بلا حرج أن تقول معرفة الأحكام الشرعية الفروعية بأدلتها التفصيلية. يعني شرط هذه المعرفة حتى تكون فقها أن تكون مأخوذة ومكتسبة من الأدلة التفصيلية، لأن الأدلة كما يقول العلماء إجمالية وتفصيلية. إجمالية القرآن حجة، هذا دليل إجمالي، الإجماع حجة، هذا دليل إجمالي، لكن قول الله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا هذا دليل تفصيلي. يا أبا عمير ما فعل النغير هذا دليل تفصيلي. الحديث استنبط منه الشافعي 60 مسألة من حديث يا أبا عمير ما فعل النغير. هذا العلم وهذا الفقه وهذه المعرفة مأخوذة ومكتسبة ومستنبطة من الأدلة التفصيلية. هذا يخرج ماذا؟ يخرج علم من يعلم الأحكام بالتلقي عن العلماء وليس بالاستنباط، فيدخل في هذا العامي، العامي الذي يسمع خطبة الجمعة ويذكر الخطيب أحكام الجمعة في الخطبة، سمع الأحكام عرفها، عرف الأحكام الشرعية العملية، لكن لا نسميه فقيها، نقول علم لكنه ليس فقيها، لأن علمه هنا بالسماع من الشيخ وليس بالاستنباط من الأدلة. نحن عندما ندرس الفقه ونذكر القول ونذكر الدليل عندنا معرفة بالأحكام مع الأدلة، لكن لم نستنبطها من الأدلة وإنما تلقيناها عن العلماء، فهذا لا يسمى فقها بهذا الاصطلاح، وهو فقه المجتهدين. انتبهوا لهذا، هذا المعنى هو فقه المجتهدين الذين يستنبطون الأحكام من الأدلة التفصيلية. والأفضل هنا لو قال الشيخ من أدلتها التفصيلية، لأن الباء هنا تحتمل أن تكون بمعنى من، وتحتمل بأن تكون مع، أن تكون بمعنى مع، وهما يختلفان. فلو قال الشيخ من أدلتها التفصيلية كما قال البيضاوي وغيره من علماء الأصول لكان ذلك أجود وأحسن. نعم. قال رحمة الله عليه: المراد بقولنا معرفة العلم والظن، لأن إدراك الأحكام الفقهية قد يكون يقينيا وقد يكون ظنيا كما في كثير من مسائل الفقه. والمراد بقولنا الأحكام الشرعية الأحكام المتلقاة من الشرع كالوجوب والتحريم، فخرج به الأحكام العقلية كمعرفة أن الكل أكبر من الجزء، والأحكام العادية كمعرفة نزول الطل في الليلة الشاسية إذا كان الجو صعبا. نزول الطل يعني نزول الندى، هذه القطرات التي تجدها على ورق الشجر وقد تجدها على سيارتك في الليلة الشاسية، هذا معروف بحكم العادة أنه إذا اشتد الشتاء يأتي الطل وينزل الطل أو ينزل الندى وتجد هذه القطرات. قال رحمة الله طبعا عليك. كما قلنا فيها الأحكام اللغوية أيضا لا تدخل، وفيها الأحكام الحسية أيضا لا تدخل في التعريف. قال رحمه الله: والمراد بقولنا العملية ما لا يتعلق بالاعتقاد كالصلاة والزكاة، فخرج به ما يتعلق بالاعتقاد كتوحيد الله ومعرفة أسمائه وصفاته. مقصود الشيخ بما لا يتعلق بالاعتقاد أصالة أو لا يدخل فيما يسمى بالعقيدة، وإلا فلا بد في الأحكام من اعتقاد، يجب على المسلم أن يعتقد الحكم. يعني في الأحكام يا إخوة يجب على المسلم أن يعلم الحكم وأن يعتقد الحكم وأن يعمل بالحكم. في الصلاة يجب علينا أن نعرف حكم صلاة الجماعة مثلا، ويجب أن نعتقد هذا الحكم الذي تلقيناه من الأدلة، ويجب علينا أن نعمل بهذا الحكم. فلو أن إنسانا قال أنا ما أعتقد أن الحجاب للمرأة واجب، لكن أنا أحجب بناتي ونسائي، لا أتكلم عن النقاب، أتكلم عن الحجاب، مع أننا نعتقد أن النقاب من الحجاب وهو واجب، لكن حتى تتسع المدارك. رجل قال الحجاب وهو عند كثير من المسلمين وهو قول عند الفقهاء وإن كان مرجوحا هو تغطية الشعر، قال أنا لا أعتقد أن الحجاب واجب، الناس أحرار، أنا أعتقد أن حرية شخصية، ولكني أحجب نسائي وبناتي، هذا عمل بالحكم أو ما عمل؟ عمل، حجب بناته ونساءه لكنه لم يعتقد، فهو يأتم لكونه لم يعتقد، لأن الواجب عليه أن يعتقد. إذن يا إخوة الأحكام لا بد فيها من اعتقاد وهو أمر واجب، لكن الاعتقاد ليس هو المقصود منها أصالة، وإنما المقصود منها أصالة العمل. فقول الشيخ هنا يعني ما لا يتعلق به اعتقاد يعني من جهة الأصالة، ولا الاعتقاد يتعلق بالأحكام، أو مقصود الشيخ ما لا يدخل في علم العقيدة الاصطلاحية، ما لا يدخل في علم العقيدة الاصطلاحية التي اصطلح عليها العلماء. قال رحمة الله عليه: فلا يسمى ذلك فقها في الاصطلاح. والمراد بقولنا بأدلتها التفصيلية أدلة الفقه المقرونة بمسائل الفقه التفصيلية، فخرج به أصول الفقه، لأن البحث فيه إنما يكون في أدلة الفقه الإجمالية. وهذا سيأتي إن شاء الله أن الفقه يبحث فيه عن الأدلة الكلية وليس عن التفصيلية، وسأشرح لكم هذا إن شاء الله. قال يرحمه الله: أما الثاني يكفي هذا، لعلنا نقف هنا ونعود إن شاء الله إلى هذا الدرس في الأسبوع القادم إن شاء الله عز وجل، لأن غدا إن شاء الله ويوم الجمعة ويوم السبت سنشرح كتاب دليل الطالب في الفقه، نكمل شرحنا لذلك الكتاب. وأنا في الحقيقة حريص على أن تكون هذه الحلقة بحول الله وقوته يعني جامعة نافعة للطلاب ولغيرهم،